ذكر أملاك زاد قدره عند الناس، لكن مهما كانت أملاك العبد فما هي إلا أملاك معدودة محدودة، معروف ابتداؤها ومعروف انتهاؤها، وقد لا تخلو من الخصوم فيها والحسد عليها. ولهذا بنو إسرائيل لما قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، نريد ملك نقاتل في سبيل الله، هذا النبي وعظهم وقال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا في سبيل الله؟ طبعا ناقشوا حاوروا، دعا النبي ربه أن يبعث في بني إسرائيل ملكا، فاختار الله من بني إسرائيل ملك ليس بالغني، ليس عنده مال كبير، يعني مواطن عادي بني إسرائيل ليس عنده مال كبير، وقال الله للنبي أخبرهم أن الله قد بعث لهم طالوت ملكا. بنو إسرائيل اعترضوا، قالوا أما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. شوف ربطوا بين الملك والمال، فالناس تعتقد أن كل ما كثر مالك كل ما ملكت، والناس تملك قلوبها بالإحسان، كل ما تحسد إلى الناس تستعبد قلوبهم، ولهذا الحر لا يستعبد بالعطية، الحر لا يستعبد بالعطية. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد السفلى تأخذ واليد العليا تعطي، ولهذا أمر الله عز وجل بالإنفاق وحض عليه ليكون المسلم دائما يده عليا، وجعل الله المنفقين في درجات عليا، وأكثر هذه الأمة إنفاقا في بداية الإسلام من؟ أبو بكر، فسماه الله الأتقى، أطلق عليه لفظة الأتقى، قال ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي مال يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكلما زاد عطاؤك زاد ملكك للقلوب وأحبتك القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب محبة الناس له ودخول الناس في شرعه الكرم الذي هو سجية فيه، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ويوم حنين ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كان يعطي ما بين الواديين من الغنم ويعطي ما بين الواديين من الإبل، ما بين الجبلين، هذا خذ هذا لك خذ هذا لك، وما قال لا قط، ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم. فأول الملك العطاء، أول الملك العطاء، ومن أكثر عطاء من الله، من أكثر عطاء من الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اليد المغلولة التي لا تمتد، بخيل كناية عن البخل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه، وفعلا غلت أيديه، أثقل خلق الله على وجه الأرض اليهود. كنت أستمع قبل أمس للأخبار فإذا بخبر أن اليهود نقصوا نسبة الماء المتوجه إلى بعض العرب، وأصبحت النسبة التي تصل إليه يمكن 10% مما كان يأتيهم من الماء، الماء الذي هو أكثر شيء خلقه الله في الأرض، الماء الذي أحاط بالإنسان، جوانب الكرة الأرضية ماء، وفي جوف الكرة الأرضية ماء، وفوق الكرة الأرضية الأرضية سحب ماء واليهود يبخلون بالماء، يبخلون بالماء على عرب الذين هم مواطنون مثلهم في دولتهم. البخل، البخل تجيح فيهم، ولذلك قالوا عن الله ما قال، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود يريدون ملك العالم ولا يستطيع ذلك، لأن ملك العالم لا يكون إلا بالكرم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فكلما أحسنت كلما أحبك الخلق. فاليهود بخلاء، النصارى أكرم منهم. أي مشكلة في العالم تجد أول من يتبادر للإغاثة المسلمون والنصارى. الصليب الأحمر نصراني، الهلال الأحمر إسلامي، وهذا اللي شفته. لكن اليهود مستحيل تجد يهودي كريم، ولذلك قالوا عن الله ما قالوا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله الذي خلقهم وصورهم وشق أسماعهم وأبصارهم وأغدق عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، إذ بعث فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ومع هذا يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال الله عنهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هاتان المقالتان، يد الله مغلولة إن الله فقير، تقتضي أنهم يعتقدون أن الملك في الأرض لغير الله. إذن لمن؟ لهم. ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن شعب الله المختار، أما بقية الشعوب فهم الأمميون خلقوا لخدمتنا. هذا الكبر الذي في نفوسهم كان سبب للعنتهم وغضب الله عليهم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فإذا كان بيدك الملك ولا قدرة، وإذا كانت عندك القدرة ولا ملك، فكلاهما نقص، لكن ملك وقدرة فهذا الكمال، هذا الجمال، هذا الجلال تبارك. طيب، نأتي لهاتان الصفتان تبارك. وصفة البركة إذا نسبت لله، وصفة البركة إذا نسبت لمخلوق من خلق الله، ما الفرق بين النسبتين؟ ما الفرق؟ الله عز وجل إذا أردت أن تتحدث عنه فتقول تبارك، لكن إذا أردت أن تتحدث عن مخلوق تقول مبارك. فالله جل وعلا مبارك، ومن جعل فيه البركة من خلقه فهو مبارك. فما الفرق بين الكلمتين؟ مبارك هو الله، مبارك هو خلق الله، فتبارك المبارك جل جلاله وبورك بالمبارك. واضح؟ طيب نأتي الآن لشرح هذه البركة وكلام أهل العلم فيها. الله سبحانه وتعالى كل شيء قرب منه فهو مبارك، كل شيء قرب من الله فهو إيش؟ مبارك. كل شيء أحبه الله فهو مبارك، كل شيء ذكر فيه اسم الله فهو مبارك، كل شيء يرضي الله فهو مبارك. إذا دخل في هذه المباركة أزمنة أحبها الله واصطفاها، وأمكنة أحبها الله واصطفاها، وخلق ملائكة أحبهم وبشر أحبهم وغير ذلك من خلقه، فمن خلقه وأحبه بارك فيه. نبدأ مثلا بالأزمنة. فإذا عرفت الزمان المبارك والمكان المبارك والقول المبارك والفعل المبارك والشخص المبارك والنبات المبارك والهيئة المبارك والحال المبارك، فإنك تجتمع لك بذلك بركات. أبرك الكلام القرآن. القرآن مبارك ولا مبارك؟ إذن القرآن كلام الله فهو مبارك. تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. إذن أصبح الفرقان المنزل على العبد المرسل مبارك، لأن تبارك تقدمت على إنزال الفرقان على العبد محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح الفرقان الذي هو كلام الله مبارك، والعبد الذي أنزل عليه الفرقان وهو محمد صلى الله عليه وسلم مبارك، والزمان الذي أنزل فيه القرآن مبارك. ليلة مباركة هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الشهر الذي احتوى على الليلة مبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، المكان الذي نزل فيه القرآن مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الزمان الذي أنزل فيه القرآن كله مبارك، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الناس الذين هم آمنوا بالقرآن وقت نزوله مباركون، صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثم بقية الصحابة الكرام إلى آخرهم رضي الله عنهم أجمعين. ومن النباتات النبات الذي ذكر في القرآن، كل نبات ذكر في القرآن من باب القسم به فهو مبارك. والتين مبارك، والزيتون مبارك، وطور السينين وما نبت عليه مبارك، وهذا البلد الأمين مكة وما خرج فيها مبارك. إذن البركة من الله يجعلها حيث يشاء ويرفعها عمن يشاء، فقد يكون الشيء مبارك ثم توسع بركته، وقد يكون الشيء غير مبارك ثم توضع فيه البركة. واضح؟ إذن البركة بيد الله تبارك الذي بيده الملك. طبعا هذا الذي تكلمنا عنه كله ملك من؟ ملك الله. فيبارك الله فيما شاء من ملكه لمن شاء من خلقه. بورك من في النار ومن حولها. من حولها؟ موسى. موسى مبارك. ومن الذي عند موسى العصا؟ مباركة، لأن حول النار. واضح؟ وأين كانت النار؟ بطور سيناء، إنك بالوادي المقدس طوى، مبارك. ولذلك الزيتون الذي ينبت بطور سيناء أحسن من أي زيتون في العالم، شجرة مباركة وإن تنبت بطور سيناء، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. لما قرأت عن هذا كلمت أحد الإخوان من أهل سيناء، طلبت منه أن يأتيني بزيت من سيناء لأنظر الفرق بين زيت هذه المنطقة وزيت الآخر. وجاني بقارورة من زيت الزيتون من سيناء. هذا الزيت في حجمه ثقل ثقيل، هو مثل الزيت العادي اللي كرر وكرتين والمكرر إلى آخر التكرار. وكان معي صداع شديد، استخدمت أدوية كبيرة، لكن لما دهنت من ذاك الزيت بفضل الله ذهب إلى يومك. مبارك، والزيتون مبارك، الدهان به مبارك، أكله مبارك، شربه مبارك. سئل بعض الأطباء عن أحسن شيء للصحة، قال زيت الزيتون شربه والدهان به، وهو زيت لا يزيد كوليسترول في جسمك، تشرب منه ولا يزيد عندك كوليسترول، هذا من البركة. المدينة ونباتها العشوة مبارك، سبع تمرات عشوة تحميك من السحر والمس والعين وأمراض كثيرة لا يعلمها إلا الله. الحبة السوداء مباركة، تأخذ منها 21 حبة تكفيك، إلى غير ذلك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. عندما قال بيده الملك علم أن الملك كله لله، وأن الله يضع البركة فيما يشاء من ملكه لا يسأل عما يفعل. فإذا جعل الله محمدا مباركا لا اعتراض على ذلك، وإذا جعل الله الزيتون مبارك لا اعتراض على ذلك، فلا يسأل عما يفعل وهو يفعل ما يشاء. ما يجي يقول ليش؟ لماذا؟ الله لا يسأل عما يفعل. طيب، القرآن مبارك، فإذا أكثرت من قراءته أصبحت أنت إيش؟ مباركا. فإذا قرأت القرآن على مريض يشفى بقراءتك أنت للقرآن بسبب بركة القرآن وليس بسبب بركتك، لأنك لو قرأت عليه غير القرآن لما شفي. ولهذا اسم الله مبارك، كلام الله مبارك، ذكر الله مبارك، مساجد الله مباركة. كم من مريض دخل مسجد صلى صلاة واحدة ثم شفي، والسبب سمع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الذي إيش؟ لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. طيب، مفهوم المخالفة لهذا الدعاء ما هو؟ مفهوم المخالفة لهذا الدعاء تعرفون في الأصول ما يسمى مفهوم المخالفة، في مفاهيم مفهوم المطابقة ومفهوم المخالفة. طيب، مفهوم المخالفة ما هو؟ بسم الله الذي ينفع اسمه إذا ذكر في كل شيء، وكونه نافعا هو نفي للضرر. فإذا ذكرت اسم الله على سم ذهب الضر منه فلا يضرك. خالد بن الوليد في فتوح الشام أراد النصارى أن يخدعوه، قالوا أنت مؤمن وعندكم توكل على الله ودينكم حق، هذا كأس من السم اشربه، فإن مت فأنت على باطل وإن بقيت حي فأنت صادق ودينك حق. قال خالد والله لأذكرن اسم الله الذي لا يضر معه شيء وأشرب هذا السم. بسم الله، وأخذ الكأس وشربه ثم وضعه ثم خرج فتقيأه فلم يضره. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الدجال يأتي المدينة فترتج المدينة فيخرج أتباعه، ثم ترتج فيخرج أتباعه، ثم ترتج الرجة الثالثة فيخرج أتباعه، ويخرج رجل من أهل المدينة ليس من أتباعه بل هو من أتباع الحق، رجل يخرج في وجه الدجال فيقول له الدجال ما تقول فيه؟ قال أشهد بالله أنك الدجال الأعور الكذاب الذي حذرنا منك رسول الله. يأخذ الدجال السيف ويقتل، فيقول لأتباعه أرأيتم لو أحييته تعلمون أني رب العالمين؟ قالوا نعم. فيجمعه فيحييه الله، ما تقول فيه؟ قال أشهد بالله أنك الدجال الكذاب الأعور الفتنة الذي حضرنا منك رسول الله. يقتلك. ثم يقول لأتباعي أرأيتم لو جمعت وأحييته تعلمون أني رب؟ نعم. فيجمعه فيحييه الله. المرة الثالثة لا يسلط عليه، يهم بقتله فلا يستطيع. من عماه؟ الله. الغلام في قصة الأخدود الذي وقف في وجه ملك من ملوك الدنيا وأمه وهو يقول ربي الله، يقول هلك الملك الكافر الفاجر لأقوامه، اذهبوا به إلى البحر ثم ارموه فيه. تعب، أخذوا زورق وذهبوا إلى وسط البحر ليرموا هذا الغلام، مد الغلام وأصبعه للسماء، يا رب اكفنين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، عاصف من الريح. ويغرق الجميع إلا الغلام، يبقى الماء تحت قدميه قاعا صفصفا يبسا لا عوج فيه، ويمشي فوق الماء حتى يصل للملك. أين قومك؟ أين أصحابك؟ كفانيهم ربي، خذوا أنتم يا جماعة ذاني للجبل فلاني أطول جبل وارموه من فوق. فيأخذوا للجبل، اللهم اكفنيهم بما شئت، فيتساقطون فيموتون واحد وراء الآخر، وينزل هو بهدوء ويرجع للملك. أين قومك؟ كفانيهم ربي. يحتار، ماذا أفعل؟ السيف يقرب منه فيتطلب مكان. قال له الغلام ما أنت بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. آمرك تقول الغلام يأمر الملك. قال وما لك؟ قال تجمع الناس في يوم عيدهم ثم تأخذ سهما من كنانتي هذه ثم ترفع صوتك حتى يسمع الجميع الناس، ثم تقول بسم الله اللهم رب الغلام اقتل الغلام، ثم ترميني، فإذا فعلت ذلك قتلتني. جمع الملك الناس وأخذ سهما من كنانة الغلام وصرخ بأعلى صوته بسم الله اللهم رب الغلام اقتل الغلام، فرماه بالسهم في صدغه فمات الغلام. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام وكفرنا بك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. النمرود وقومه قالوا لفرعون، قالوا عن إبراهيم حرقوه وانصروا أليتكم، جمعوا النار شهرا، فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم يأخذ السكين ليذبح إسماعيل، ويأتي الأمر للسكين يا سكين لا تقطعي شعرة من جلد إسماعيل، يحرك إبراهيم ولا تقطع شيئا، كأنما بينها وبين جلده حجابا مستورا برزخا. موسى وقومه بنو إسرائيل، البحر أمامهم وفرعون خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال اضرب بعصاك البحر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. خرجوا إلى الجانب الآخر من البحر إلى الضفة الأخرى، لا ماء ولا مرعى ولا حيوان عندهم. قال يا موسى نموت جوعا وعطشا، لا ماء لا طعام لا شيء، يا رب اسقنا. يا موسى اضرب بعصاك الحجر، سبحان الله. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، حجر يابس اضربه بالعصا، ما النتيجة؟ يتفجر اثنا عشر عينا، قد علم كل ناس مشربهم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يا موسى خلاص الماء وحده لا يكفي، نريد الطعام، أنزلنا عليكم المن والسلوى، وقت الغداء ووقت العشاء ووقت الفطور يأتيهم جاهز من السماء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يا موسى ما عندنا بيوت، نريد ظل عن الشمس، وللنا عليكم الغمام، يمشي معهم يظلهم. سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين. عيسى يجتمع معه الحواريون، يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ هل يستطيع ربك ذلك الشيء؟ هل يستطيع؟ سبحان الله. عيسى عليه السلام يعطيهم درس ثم يدعو الله، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزل عليك. ما هي إلا دقائق نزلت المائدة، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. تبي سمك في سمك، تبي لحم في لحم، تبي ما تريد وما تشتهي موجود في هذه المائدة. قالهم شرط الوحيد ألا تدخروا شيء، كلوا منها حاجة بطونكم ثم ترفع، ثم إذا جاء الوقت الآخر نزلت. فيوم نزلت المائدة أقبلوا عليها فأكلوا وملأوا جيوبهم. سبحان الله. عيسى قال لهم لا تشيلوا شيء، واحد يأكل حتى تشبعوا كلكم وبكرة تشيل ثاني مرة. فيوم فعلوا ذلك انقلبت المائدة إلى حجارة، تجمد كل ما فيه. يلا، لذلك الله سبحانه وتعالى من مشى على أمره عاش حياة سعيدة، ومن انحرف لا يلومن إلا نفسه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدر. ولهذا شوف المستقيمون ماذا يفعل الله بهم، ماذا يفعل الله لمن استقام على الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبو بكر وعمر، عفوا أبو بكر وحنظلة، قال لهما والله لو دمتما على ما أنتما عليه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يعني لو دمت على ذكر الله تصافحك الملائكة، وأي واحد يبغى يجرب يجرب، إلزم المسجد تذكر الله شوف النتيجة. مريم ابنة عمران لزمت المسجد، ما هي النتيجة؟ جاءت الملائكة. إذ قالت الملائكة يا مريم، هي امرأة فكيف لو كان رجل؟ والنبي يقسم على هذه الحقيقة، يقول والله لو دمتما على ما أنتما عليه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وكثير من المعتكفين الذين لزموا الاعتكاف في رمضان وجدوا شيء عجيب، منهم من يسمع السلام سلام الملائكة، ومنهم من يأتي أشخاص يعني طيبين بيض الوجوه إلى غير ذلك، وهذا شيء متصور وشيء واقع. ومن الصحابة من رأى الملائكة، صحابي كان يقرأ سورة الكهف فرأى أمثال النجوم تنزل عليه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كنت البارحة أقرأ سورة الكهف وقد ربطت فرسي أمام خيمتي فإذا بالفرس يريد أن يقض رباطه. قال فخرجت فنظرت فإذا أمثال النجوم تنزل علي. قال ألا رأيت ذلك؟ قال نعم رأيت ذلك. قال تلك الملائكة نزلت عند تلاوة القرآن. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. عندما تقرأ هذه الآية أيها الأخ وتريد معنى هذه الآية فاقرأ السورة كلها، فجميع آيات السورة شرح لهذه الآية. طيب خلينا نشوف تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه حقيقتان، حقيقة الأولى بيد الملك، والحقيقة الثانية وهو على كل شيء قدير. نبدأ الآن بشرح الحقيقتين. حقيقة الأولى بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي إيش؟ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. طيب، الموت والحياة خلقهما وملكهما يدل على ماذا؟ على الحقيقتين، أنه جل وعلا بيده الملك، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير. فأي ملك من ملوك الدنيا الله قادر على إماتته كما أنه قادر على إحياء، أليس كذلك؟ لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولهذا النمرود لما دخل في حوار مع إبراهيم ومحاجة، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ماذا قال النمرود؟ قال: أنا أحيي وأميت، يعني أنا وربك سيان. قال إبراهيم: ما شاء الله، أنت تحيي وتميت؟ قال: نعم. قال: كيف تحيي وتميت؟ قال: أخذ اثنين من السجن قد حكمت عليهما بالإعدام، فأعدم أحدهما وأعفو عن الآخر، فمن عدمته أمدته، ومن عفوت عنه أحييته. قال إبراهيم: زين، لماذا تأتي باثنين؟ يكفيك واحد، تأتي به فتقتله ثم تعيد الحياة إليه. الناس فيها شبه والحيلة واردة، وممكن يأتي باثنين متشابهين فيقتل أحدهما ويخرج الشبيه، ويقول: ها قتلت أمامك وأزلنا الستار، ثم هذا هو قائم، أليس هو؟ لكن إبراهيم عليه السلام الحيل ما تنطوي عليه، قال له: في شيء ثاني، الحجة هذه اسمع الحجة الثانية اللي بعدها. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. طبعا هذه المحاججة هي في حد ذاتها تفسير للسورة، للآية الأولى من سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فذكر الموت والحياة، وهذا من ملكه وهذا من قدرته، ثم قال: بيده الملك، يعني ملكوت كل شيء، بما بذلك الشمس والقمر والسماوات وكل شيء. فموسى، فإبراهيم لما قال هذا قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا علمت حقيقة أن الملك بيد الله والملكوت بيد الله والخير بيد الله والأمر بيد الله والحياة بيد الله والممات بيد الله والرزق بيد الله، أنت خايف من إيش؟ كل شيء بيد الله، صح ولا لا؟ ولهذا قال تعالى، قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقال في سورة ياسين: فسبحان الذي بيده إيش؟ ملكوت كل شيء. طيب، ما الفرق بين بيده الملك وبين بيده ملكوت كل شيء؟ ما الفرق بين الملك والملكوت؟ في فرق ولا لا؟ ما الفرق؟ أي شباب تفضل معنا. ملكوت كل شيء والملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذا كل عنوان الخير، وهذا الملك الذي يعطى، لكن الملكوت أوسع من الملك. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إذن الكوكب من الملكوت، والقمر من الملكوت، والشمس من الملكوت، والسماوات العلى وما فيها من الملكوت، والجنة من الملكوت، وسدرة المنتهى من الملكوت، والعرش من الملكوت، وكل شيء من ملكوت الله. فالملكوت الشيء العظيم الذي لا نراه ولا نعلم كنها ولا نعلم حقيقته، والملك الشيء الذي نراه. فالملك شيء نراه ونعلمه، البيت ملك فلان، السيارة ملك فلان، الثوب ملك فلان، لكن النجوم هذه ملك من؟ ملكوت. لأنك لا ترى النجم على حقيقته، لا ترى إلا موقع النجم بعدما ينصرف النجم عنه. ولذلك قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، لأن مواقع النجوم هي التي تدركها أبصارنا، والنجم قد ذهب عن موقعه، كما قال تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. الجوار الكنس النجوم تجري فيبقى موقعها منيرا وقد ذهب النجم عنه، والليلة الأخرى يضيء مكانها الذي كان فيه، لأن النور لا يصل إلينا إلا بعد ذهاب النجم عن المكان من شدة بعده في الأفق. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت. طيب، الموت مخلوق والحياة مخلوقة، خلق الموت والحياة، فما هو الموت؟ وهل الموت خلق قبل الحياة أو الحياة خلقت قبل الموت؟ أيهما الأول؟ وكيف خلق الموت؟ وكيف خلقت الحياة؟ وكيف يموت الموت؟ وكيف تحيا الحياة؟ قال الله جل جلاله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ التراب حي ولا ميتة؟ تراب، قدم التراب في يدك، حي ولا ميت؟ ميت ولا حي؟ ميت. هذه قبضة التراب الميتة، إذا جعلتها في مكان وجعلت فيها بذرة وصببت عليها ماء، تحيا بالماء ولا لا؟ تحيا. اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طيب، لو أخذت تراب يابس ووضعت في بذرة ولم تصب عليه ماء، تحيا؟ تبقى ميتة والبذرة ميتة فيها، لأنه جعلنا من الماء كل شيء حي، فالأرض لا تحيا إلا بالماء. فسبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ألم تكن الأرض ميتة ثم أنزل الله عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج؟ كذلك آدم كان ميتا لأنه من تراب، ثم أنزل الله ماء على التراب الذي خلق منه آدم فأصبح طينا، ثم الطين أصبح حمأ، والحمأ أصبح صلصالا، والصلصال انفلق وانشق فخرج من بطنه آدم في أمره مصورا مكونا على أحسن صورة، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة، خلقه الله بيده. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سويت هذا القسم الأول ونفخت فيه من روح القسم الثاني، فالأرض سواها والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، ماءها خرج منها وهي ميتة يوم خرج منها ماءها، ثم عاد إليها ماءها فأحياها الله بمائها. واضح؟ أحيا الله بماذا؟ بمائها. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فالأرض ذات صدع تتشقق أمام الماء، والسماء ذات رجع يرتفع الماء بخارا إليها فترجعه إلى الأرض فتحيا به الأرض بعد موتها. هذه العملية هي نفس عملية الحياة والموت بين البشر. قال الله جل وعلا: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. آدم أخرجه من تراب، والتراب ميتة وآدم حي. حواء هي الوحيدة التي خرجت حية من حي، ولهذا سميت حواء. قال الملائكة لآدم: يا آدم علمك الله الأسماء كلها، وقد علمنا ذلك، إلا هذه المرأة، إلا هذه ما علمنا ما اسمها. قال: هذه حواء. قالوا: يا آدم ولم أسميتها حواء؟ قال: لأنها خلقت من حي، وكل مخلوق خلق من ميت إلا كل مخلوق يخلق من ميت إلا حواء، خلقت من ضلع آدم وآدم حي وضلعه حي فسميت حواء. فلما كانت حواء خلقت من حي، كان الحي الذي خلقت منه حواء خلق من ميت، فأصبحت نسبة الحياة كم ونسبة الموت كم؟ نسبة الحياة حياتين، حياة آدم وحياة حواء، ونسبة الموت كم؟ موتة أولى وموتة أخرى. ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ الذي خلق الموت، الموت سلطان، ولهذا مهما تجبر الإنسان وتكبر في الأرض فالموت يزيل كبرياء. كم دخل الأرض من الطغاة والجبابرة والمتكبرون، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك؟ كيف فعل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد هذه رقم اثنين بعد قوم نوح. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. طبعا عاد هم الذين يقولون من أشد منا قوة، ماذا فعل الله بهم؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يقول الله: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. أمات وأحيا، سبحانه. أول ما يأتي الرجل لامرأته يخرج منه هذا الماء الميت دافقا، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب، صلب الرجل، والترائب، ترائب المرأة، فهو ماء دافق من جهتان، من جهة الرجل ومن جهة المرأة، فإذا اختلط أصبح أمشاجا والذي خرج دافقا من الرجل يموت، والذي خرج دافقا من المرأة يموت، ولا حياة إلا لاثنين فقط، واحد من ملايين الحيوانات المنوية وواحدة من البويضات، هذان تكتب لهما الحياة بعد الموت والبقية تموت. فأخرج الله هذا الحي من ملايين الأموات التي ماتت معه، دفة واحدة فيها أكثر من مليون حيوان منوي كلها تموت إلى واحد، يخرج الحي الحيوان المنوي من الميت من ملايين الأموات، ويخرج الميت من الحي. هذه الحيوانات الميتة خرجت من الحي الإنسان، ثم بعد ذلك تأتي لأطوارها طورا بعد طور حتى يخرج الإنسان الحي. البيضة تخرج من الطير أو من الدجاجة ميتة، والدجاجة الحية خرجت من وين؟ من البيضة الميتة. البيضة ميتة خرجت من الدجاجة الحية، والدجاجة الحية خرجت من البيضة الميتة. خرج الحي من الميت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت. طيب هذا الموت الذي خلقه الله كيف يكون؟ الموت لما خلقه الله وكل به ملك، وهذا الملك الذي وكل بالموت لم يسمى إلا بملك الموت. بعد الأذان أعطيكم نبذة عن ملك الموت إن شاء الله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الله عز وجل الموت وخلقه قبل الحياة وكتبه على كل ما هو، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فهنا عبارات: الفناء، الهلاك، الموت. الفناء، الهلاك، الموت. الموت مصيبة، أصابتكم مصيبة الموت، الذين إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة الموت، إذن هو مصيبة وفناء وهلاك وموت. الموت أصلا انقطاع، مات إذا انقطع. والموت ينقسم إلى قسمين: موت أصغر وموت أكبر. الموت الأصغر النوم، لأنه انقطاع عن الحياة فترة مؤقتة ثم ترجع. والموت الأكبر الموت المعروف، وهو انقطاع عن الحياة الدنيا إلى أبد الآبدين، إلى قيام الساعة. هذا الانقطاع الأكبر، ويسمى المرقد. قالوا: يا ويلنا من بعدنا مرقدنا. ويسمى الوفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طبعا هذا الموت له أحوال. هنالك موت يقع بأمر الله، موت يقع بأمر الله جل جلاله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت، قال لهم الله إيش؟ موتوا، باقي منهم أحد؟ فماتوا. إن الله قال شيء انتهى. كم تعدادهم؟ 30,000 يهود من بني إسرائيل خرجوا من مدينة القدس لما ظهر بها الطاعون، هربا من الطاعون فأماتهم الله خارج القدس. فمر عليهم عزير وهو راجع من مزرعته فوجدهم هلكا موتا، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله. قال: حتى انت عزيز. فأماته الله 100 عام. لكن الفرق بين موتة عزير وموت بني إسرائيل أن بني إسرائيل موتهم في يوم واحد، أماتهم الله ثم أحيا. أما عزير فمات 100 سنة. والأعجب من ذلك أن عزير شاهدهم وهم أموات وهو حي فأحياهم الله، فشاهدوا ميتهم حي. شوف كيف؟ شاهدوا ميت وهم أحياء. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله. الشاهد قال لهم الله موتوا فأماته الله. وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هذا فعله جل جلاله. فهذا الموت الذي هو بأمر الله، الموت بأمر الله. طيب هذا الموت بأمر الله وكل الله به ملائكة، فتارة يأتي في القرآن أنه ملك واحد، وتارة يأتي في القرآن أنهم ملائكة. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت واحد الذي وكل بكم، وآية أخرى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالله يتوفى الأنفس، الله وملك الموت ثم ملك الموت بأمر الله، ثم رسل الله بقبض الأرواح، وهم أعوان ملك الموت. طيب كيف يكون الموت؟ الموت أيها الأحبة يكون أولا بأمر الله، كما أن الحياة بأمره، لكن الموت جعله الله انقطاع للحياة، انقطاع للحياة مما دخلت فيه، فيعود الشيء الذي كان ميتا ثم أحيا يعود كما كان. اللي يعرف الأراضي والبر يمر في زمن يجدها جرداء ميتة، ثم يمر بعد الأمطار فيجدها خضراء جميلة. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، طبعا أصبحت خضراء، أصبحت فيها حياة، أصبحت تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها، أول ما في شيء. كذلك أنت كذلك تخرجون، خرجت من بطن أمك فأحياك الله عز وجل في شهرك الرابع، أرسل لك ملكا يحمل روحا من عند الله، هذه الروح تدخل من الرأس، أول ما تدخل الروح تدخل من الرأس، ثم تنزل إلى الأطراف حتى تنتشر في الجسم كانتشار النور في الظلمة أو كانتشار الماء في القطن، انتشرت هذه الروح. فإذا انتهى الأجل وأراد الله موت ذلك الحي أرسل ملائكته وعلى رأسهم ملك الموت لقبض الروح، فيبدأون بسوقها، تساق الروح من الأطراف، أول ما تساق الروح من أسفل من الرجلين، وأول جائحة تخرج منها الروح الرجلين، فإذا بردت القدمان خلاص لك علامة الموت، آخر ما تخرج الروح من الرأس، تساق الروح من الرجلين إلى البطن، وتساق من البطن إلى الصدر، فتحشر الروح في الصدر وما فوقه، ثم بعد ذلك تساق الروح إلى التراقي، ثم تساق من اليدين فتسقطان، وتحشر الروح كلها عند التراقي والحلقوم، فتكون الروح أسفلها عند التراقي وأعلاها عند الحلقوم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فإذا وصل أعلاها إلى الحلقوم كشف الغطاء عن وجه الميت، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فيصبح الميت لا يحد بصره شيء، ينظر وهو على الأرض إلى عرش الله بارزا إن كان من أهل الجنة، ينظر وهو في الأرض إلى مقعده في الجنة، ينظر فيرى ملائكة الله تتنزل فوجا بعد فوج، ينظر فيرى الشيطان وهو في أسوأ حال، فاتني ابن آدم فاتني ابن آدم، يعني خرج من الدنيا ولم أفتنه عن ديني. كشفنا عنك غطاءك، هذه الموت بالنسبة للمسلم المؤمن يسهل الله أمرها حتى تكون تسيل روحه كقطرة من السقى وهي القربة، أو كشعرة سلت من عجين، ولهذا المؤمن روحه تنزع بسرعة فلا يجد ألما للنزع كثيرا، بينما الكافر قد يشتد عليه النزع، وبعض المؤمنين قد يشدد عليهم النزع ابتلاء ليرفع الله بذلك درجاتهم، لكن معيار السعادة في ثلاثة أمور: أولا ضبط اللسان على ذكر الله وقت الوفاة، فلا ينطق بلا إله إلا الله عند الموت إلا سعيد. اثنين عرق الجبين، لا يعرق وجه مؤمن، لا يعرق وجه وخصوصا الجبين وهو أعلى الرأس عند الموت إلا للسعداء. ثالثا ألا يموت إلا على حال يرضي الله، إما تال للقرآن أو مصلي أو صائم أو واصل لرحم أو حامل لصدقة أو فاعل أمر من أوامر الله في أرضه. إذا أحب الله عبدا استعمله، قالوا يا رسول الله وما معنى استعمله؟ قال يهيئ له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. شيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عالم وداعية من مصر، كنت أستمع لأشرطته قبل موته، وكنت أسمعه وهو يقول في دعائه: اللهم إذا أردت قبض روحي فاقبض روحي في أحب الأحوال إليك، أقبض روحي وأنا ساجد. والله الذي لا إله إلا هو وصلني الخبر أنه مات وهو ساجد، مات وهو ساجد. كان عندي زميل شاب طالب علم ومرض فجأة، وهذا الشاب حافظ لكتاب الله، ولا أراه في حال الغالب إلا وهو يقرأ القرآن. فلما مرض حمل للمستشفى، فكان يقرأ القرآن حتى جاءت الغيبوبة ثم أفاق. فإذا أفاق بدأ يقرأ. قبل موته يوم الجمعة جئت لزيارته، فسألني قال: أي يوم هذا؟ قلت له: هذا يوم الجمعة. قال: جزاك الله خير، ذكرتني بسورة الكهف. اسمع يا شيخ، أقرأ عليك سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين. وأخذ يقرأ بترتيل والتجويد، ما سمعت أحسن منه، والدموع تذرف من عينيه، حتى وصل إلى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فسكت، حاولت، نظرت إلى الرجل، بسم الله فلان في آخر ما نطق به في الدنيا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم لك الحمد. إذن الموت يفرح المؤمنين ويحزن الكافرين. اليهود يود أحدهم لو يعمر كم ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب. موسى عليه السلام جاء ملك لقبض روحه، قال له: يا ملك الموت، تقبض روحي من غير إذن؟ فأعطاه بوكس كما تعالى يقولون، أعطاه كف. ملك الموت موسى ضرب ملك الموت على عينه ففقاه. فرجع ملك الموت إلى الله، قال: يا رب لقد بعثتني إلى عبد يكره الموت. قال: يا ملك الموت، ارجع إلى عبدي موسى وقل له: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: يا موسى، أما ترضى أن تضع يدك على جلد ثور فما تحت كفك من الشعر تعطى عدده سنين؟ فإن رضي فله ذلك. فجاء ملك الموت: يا موسى، ربك يقرئك السلام، يقول لك ضع يدك على جلد ثور وما تحت جلدك من الشعر كل شعر تقابل ثمر، ترضى؟ قال: يا ملك الموت، ثم بعد ذلك قال تموت؟ قال: بل أموت الآن، بل أموت الآن، خذ روحي إلى ربي، عجبت إليك ربي لترضى. محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. قالوا: يا رسول الله، وأينا يحب الموت ولا لقاء لله إلا بعد الموت؟ قال: العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة كشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك، فنظر إلى الجنة فاشتاق، فلا ينظر إلى الدنيا. الآن وأنتم في هذا المسجد، والله الذي لا إله إلا هو، لو كشف الغطاء عنكم ورأيتم الجنة وما أعد الله فيها لكم لتمنيتم الموت أجمعين. صح ولا لا؟ أعلى ما في الجنة النظر إلى وجه الله. النظر إلى وجه الله، والله النظر إلى وجه زوجتك الله، أولادك الله، حالة الأعمار، ولله المثل الأعلى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الموت يفرح المؤمنين. فزت ورب الكعبة، يقول أحد الصحابة، وقد ضرب بسهم في سبيل الله. وآخر يقول: يا حبذا الجنة واقترابها باردة، وطيب شرابها والروم روم، قدنا عذابها علي إن لقيتها ضرابها، قوم يحبون الموت ويحرصون عليه في سبيل الله كما يحب غيرهم الحياة. لذلك الله خلق الموت وخلق الحياة لماذا؟ ليبلوكم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه، مات. قال الله: قيل ادخل الجنة، الروح تخرج من هذا الجسم لتدخل في جسم طير أخضر يسبح ويمرح في الجنة، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر خضر تسرح وتمرح في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء وعند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كم مرة يموت الإنسان؟ كم مرة؟ مرتين بس. الإنسان أيها الأحبة له عدة موتات، عنده الموت الصغرى والموت الوسطى والموت الكبرى. كم موت؟ الموت الصغرى النوم، كم مرة تنام أنت؟ كم مرة نمت من الماضي؟ وكم مرة تتنام إذا بقيت حي؟ خلال 24 ساعة كم مرة تنام؟ كم ساعة تنام؟ هذه موت، وفاة. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني منومك ورافعك وانت نايم، إني متوفيك ورافعك إلي، يعني متوفيك نومك، لأن النوم وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إني متوفيك، هذه وفاة. الموت الوسطى هي موت كل 10 سنوات، كل 10 سنوات تموت موت كاملة في جميع خلايا جسمك، وتتبدل تلك الخلايا بخلايا أخرى جلد، ولذلك البصمة تتغير من كل 10 سنوات. فإذا كان عمرك 100 سنة كم مت من مرة؟ 10 مرات. إذا عمرك 70 سنة مت كم مرة؟ 7. ثم تأتيك الموت القاضية. يا ليتها كانت إيش؟ القاضية. لا يريدون التي ليست بقاضية وهي موتة النوم أو موتة 10 سنوات. واضح؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. في الأسبوع القادم بإذن الله نتكلم بشيء من التفصيل عن قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفور يا من بيدك الملك وأنت على كل شيء قدير، ألا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا كرب إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محزونا إلا أذهبت حزنه، ولا مهموما إلا أذهبت همه، ولا مغموما إلا أذهبت غمه، ولا لا حاجة إلا أعطيته حاجته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى خير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نسألك كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، فإن بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. فنسألك اللهم أن تبارك فينا، اللهم بارك فينا وبارك علينا وبارك لنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك رب العالمين. اللهم تباركت وتعاليت، فلك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.